يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إلقاء المواعظ والدروس بعد صلاة الجمعة؟ لا بأس بذلك، زيادة خير، إذا كان الحاضرون لا يستثقلون هذا ولا يشق عليهم، يرغبون هذا فلا بأس. نعم.